بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام، قال: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قوله: باب الاعتكاف. الاعتكاف معناه البقاء في المكان. الاعتكاف معناه البقاء في المكان وحبس النفس عليه أو على الشيء، هذا من حيث اللغة. وأما المقصود هنا باب الاعتكاف أي لزوم المسجد والبقاء فيه والمكث فيه لطاعة الله تبارك وتعالى، لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا. وقول العلماء لزوم المسجد، لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد ولا لا يصح، فمن شرط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، ويستحب أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، وإلا فلا بأس أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، ثم إذا جاءت الجمعة خرج إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ثم يعود إلى مسجده الذي اعتكف فيه. فشرطه المسجد، وهو ثابت الاعتكاف بالكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فقوله سبحانه: أنتم عاكفون في المساجد، وقوله سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بعض العلماء أفاد فائدة في هذه الآية: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: بدأ بالأخص ثم الأعم ثم أعم الأعم. أن طهر بيتي للطائفين، فالطواف لا يكون إلا في المسجد الحرام حول الكعبة، خاص بالكعبة، ما في شيء يطاف به إلا الكعبة. قال: للطائفين والعاكفين. العاكفين قلنا العكوف لا يكون إلا في إيش؟ في مسجد، سواء كان المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. والركع السجود هذه الصلاة، والصلاة تكون في كل الأرض إلا ما استثني. الصلاة تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فانظر: بدأ بالأخص ثم الأعم ثم ما هو أعم. وأيضا في السنة ما سيأتي أو ما ذكره الشيخ رحمه الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وهذا أفضل الاعتكاف، أفضل الاعتكاف وفي العشر الأواخر من رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم. وقوله كان أو قولها كان، هذا يدل على المداومة، فكان يداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بعد أن أوحي إليه أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فكان يعتكف طلبا لها، كما مر معنا في الدرس السابق أنه اعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر، طلبا لليلة القدر. ثم لما أوحي إليه أنها في العشر الأواخر ظل يعتكف أو داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر حتى قال توفاه الله تعالى، وقالت حتى توفاه الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يعني عمله عليه الصلاة والسلام كان عمله إيش؟ ديمة، داوم عليه حتى إذا فاته الشيء المستحب فماذا يفعل؟ يقضيه. وفي سنة من السنوات لم يستطع الاعتكاف في رمضان لغزوة كانت في الشهر أو لسفر لغزوة، فاعتكف ماذا؟ في شوال، فقضى اعتكافه في شوال. قال ثم اعتكف أزواجه من بعده، هذا يدل على أن الاعتكاف ليس بمنسوخ بل هو مستمر بعده صلى الله عليه وسلم. والدليل أن أزواجه رضي الله عنهن اعتكفن بعده، فكان يجعل لهن الخباء أو الحجر التي تعتكف فيه النسوة في المسجد، وهذا فيه مشروعية الاعتكاف للنساء كما أنه مشروع للرجال، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة، للمرأة أن تعتكف في المسجد بشرط أن تؤمن الفتنة وبشرط أن لا يكون هناك أي محذور. ومع ذلك الأفضل لها أن تبقى في بيتها، لو قالت أصلي في بيتي إيش الأفضل لي؟ أصلي في بيتي وأقرأ القرآن ويعني أقوم بخدمة زوجي وأولادي، أما أعتكف إيش قال لها؟ الأفضل الأول أن تجلسي في بيتك، لكن من حيث الجواز نعم يجوز لها أن تعتكف لكن بإذن زوجها أو بإذن وليها، لم تكن متزوجة بإذن وليها من أب أو أخ، بشرط أمن الفتنة وأن لا يكون هناك أي محذور أو أي شر عليها. قال وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان أي في العشر الأواخر، وليس معناه في رمضان كله، وإنما في كل رمضان أي في العشر الأواخر من كل رمضان من كل سنة، هذا هو المراد، يعتكف في كل رمضان أي في العشر الأواخر. وإذا صلى الغداة أي الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه. فمن هذا الحديث أخذ جماعة من أهل العلم أن المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من ذلك اليوم الذي يريد الاعتكاف فيه، إذا أراد أن يعتكف فإنه يدخل المعتكف، هذا فيه أنه يكون للمعتكف شيئا يدخل فيه كخباء أو خيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل له أو يجعل له حجرة من حصير فيدخل فيها إذا أراد الاعتكاف، فيعمل لنفسه المعتكف شيئا بحيث ينعزل فيه عن الناس ويدخل في هذا المكان. فقالوا يدخل المعتكف معتكفه بعد صلاة الفجر من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه. ومن أهل العلم من قال يدخل من أول الليل، من أول المساء يعني بعد غروب الشمس، ومن أهل العلم من قال يدخل بعد غروب الشمس، وبعض العلماء قال الأمر واسع، الأمر واسع سواء دخل بعد الغروب أو دخل بعد الفجر، نعم فالأمر واسع. قال فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، وفيه أيضا أن الإنسان ينعزل عن الناس، وهذا هو المقصود من الاعتكاف، وهذا هو المقصود من الاعتكاف، أنه يخلو بنفسه، يخلو بنفسه ويتعبد لله عز وجل بالذكر، قراءة القرآن والدعاء والتفكر وغير ذلك من العبادات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الاعتكاف قطع العلائق بالخلائق والاتصال بخدمة الخالق. قال ابن رجب في لطائف المعارف: الاعتكاف قطع العلائق بالخلائق، تقطع العلاقة مع الخلق. قال: وتتصل أو تتفرغ لخدمة الخالق سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ترجل أي تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم، تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقي شعره حتى يصل إلى شحمة أذنيه، وبعض الأحيان يضرب به الكتفين، نعم، فكان يبقي شعره إلى هذا المستوى حتى يضرب به الكتفين، وكان يعتني به صلى الله عليه وسلم من التنظيف والدهن والتسريح. هذا هو من هذا السنة، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل كما فعل، نعم، إلى الشحمة الأذنين أو إلى الكتفين، ويعتني بشعره من تنظيف، من تغسيل، من إذهاب للروائح، من دهن، من تمشيط وتسريح، نعم. وهكذا كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أو لغير ذلك من الأمور فإنه كان يتعمم، يعني ماذا، يربط العمامة على رأسه، ما كان يخرج وهو حاسر الرأس إلا في الإحرام، سواء بعمره أو بحج. قالت أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، هذا فيه طهارة بدن الحائض، أنها طاهرة، بدنها طاهر، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، حجرتها كما بينا مثلا هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحجرتها في هذا الاتجاه، نعم، كانت حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد، والأبواب مشرعة للمسجد، كانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد والحجر مشرعة على المسجد، إلا بيت من ستأتي معنا الآن رضي الله عنها، بيت صفية، بيت صفية كانت في حوش أسامة بن زيد، بيتها في حوش أسامة بن زيد. قالت وهي في حجرتها ويناولها رأسه، إذا كان معتكف في المسجد عليه الصلاة والسلام فيخرج رأسه إلى حجرة عائشة فتسرحه، فهذا فيه أنه لا بأس للمعتكف أن يخرج شيئا من بدنه، وأن ذلك أن يخرج شيئا من بدنه خارج المسجد، وأن ذلك لا يضر اعتكافه ولا يقطع الاعتكاف. قالت في رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. في الزمن الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك مرافق للمسجد، مرافق من أماكن وضوء وحمامات، ما كان هذا، وإن من أراد قضاء حاجته يذهب إلى بيته. فإذا المعتكف ما دام أن هناك ليس له مكان في المسجد يقضي حاجته فيه، فكان يخرج إلى البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اعتكافه يدخل بيت عائشة فيقضي حاجته، حاجة الإنسان من بول وغائط. وهذا فيه أن المعتكف لا بأس أن يخرج لحاجته الضرورية من بول وغائط وأكل وشرب، يخرج وهذا لا يقطع اعتكافه ولا يضر باعتكافه. نعم، هذا الأشياء الضرورية، أما الأشياء الغير ضرورية فلا. قالوا زيارة مريض فلا يجوز له، فلا يعني ماذا إذا خرج يضر اعتكافه، أو قالوا تشييع جنازة فأيضا هذا يضر باعتكافه. لا يخرج إلا لحاجة ضرورية، ما عند من يأتي بالطعام من بيته فيخرج، إما أن يطعم في بيته أو يطعم في المطعم، ما هناك يعني أماكن قضاء حاجة في المسجد فممكن يذهب إلى البيت، أو انقطع الماء عن المسجد فيذهب إلى البيت، ولا يضر هذا إيش باعتكافه، لكن يبقى أو يخرج بقدر إيش بقدر الحاجة، ويبقى في المكان سواء كان بيت سواء كان مطعم يريد أن يأكل بقدر الحاجة ولا يتعدى ذلك. قال وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت إلا للحاجة، يعني وهي معتكفة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ثم اعتكف أزواجه من بعده، فتقول كنت أعتكف في المسجد ثم أدخل بيتي نعم لأجل الحاجة، والمريض فيه، هناك مريض في البيت من أقاربها، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني على الطريق، ما تجلس عنده أو تطيل الجلوس عنده أو تطيل الوقوف عنده، لا، وإنما تسأل عليه وهي مارة في طريقها. فلا يشرع للمعتكف أن يزوره مريضا أو أن يجلس عنده حتى ولو كان في البيت، وذهبت إلى البيت لقضاء حاجتك فإنك لا تجلس عنده ولا تطيل الوقوف عنده، وإنما إذا سلمت عليه وسألت عنه وأنت ماشٍ مار في طريقك. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، يعني هذا الحديث جاء رواية نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وجاء في رواية نذرت أن أعتكف يوما، وجاء في رواية نذرت أن أعتكف بدون تقييد. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فيه أن الاعتكاف لا يجب إلا إذا إلا بالنذر، الاعتكاف مستحب وليس بواجب إلا إذا نذره الإنسان، فقال لله علي أن أعتكف، فهنا وجب عليه الاعتكاف وعليه أن يفي بنذره لأنه طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله إيش فليطعه، إذن فيه وجوب الاعتكاف بالنذر كسائر الطاعات، إذا نذرها الإنسان فإنها تجب بالنذر. فقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فيه صحة أن يعتكف الإنسان ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وفيه صحة أن يعتكف الإنسان يوما من الفجر إلى الغروب، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا أقل ما ورد في الاعتكاف، أقل ما ورد أن يعتكف الإنسان إما ليلة تبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر، وإما أن يعتكف يوما ويبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، هذا أقل ما ورد. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز له أن يعتكف بأقل من هذا ولو ساعة، يجوز له أن يعتكف ولو ساعة. وأيضا في هذا نذرت أن أعتكف ليلة، فيه أنه لا يشترط الصيام لصحة الاعتكاف، فيصح الاعتكاف ولو كنت مفطرا، فيصح الاعتكاف ولو كنت مفطرا، لأنه قال نذرت أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا ليش للصيام، فلا بأس أن يعتكف الإنسان وهو مفطر، لكن أفضل الاعتكاف أن يكون إيش؟ أن يعتكف وهو صائم، وأفضل الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر، لكن لو اعتكف في أي جزء من السنة نعم صح الاعتكاف، صح الاعتكاف. فقال في المسجد الحرام، فإذا نوى النذر أن يعتكف في المسجد الحرام فيجب أن يعتكف في المسجد الحرام، فيجب أن يعتكف أن يفي بنذره، إلا إذا لم يستطع فهنا يكفر كفارة يمين، نعم فيكفر كفارة يمين. فمن عين المسجد فإما أن يعتكف فيه أو فيما هو أعلى منه، من نذر أن يعتكف في مسجد وعين مسجد الفلاني فإما أن يعتكف في هذا المسجد الفلاني أو فيما هو إيش أعلى منه. فمثلا لو قال نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فله فإما أن يعتكف في المسجد الأقصى وإما أن يعتكف فيما هو أعلى منه وهو المسجد النبوي أو المسجد إيش الحرام. ولو قال نذرت أن أعتكف في المسجد النبوي، فإنه إما أن يعتكف في المسجد النبوي أو يعتكف فيما هو أعلى منه وهو مسجد الحرام. ولو قال نذرت أن أعتكف في مسجد من مساجد عدن، فله أن يعتكف في هذا المسجد أو في ما هو إيش أعلى منه، فما هو أعلى منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فأوفي بنذرك، هذا فيه أن النذر يعني يصح ولو كان قد عقده الإنسان في حال كفره في حال الجاهلية، أن النذر يصح وينعقد ولو كان قد عقده في حال الجاهلية، فهذا نذر نذره في الجاهلية، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا أوفي بنذرك. وبقي حديث نعم حديث صفية بنت حيي، نتركه إلى الدرس القادم، وفق الله الجميع لهن.